الأفندي عثمان. أسباب ضنايا ضنايا ضنايا العين أسباب ضنايا العين ياللي كويت الفؤاد الحم ياللي كويت الفؤاد الحم الفؤاد الرحم أسباب ضنايا لعيني أنا يلي كويتي آه الرحم أسباب ضنايا لعيني أنا يلي كويتي يا اللي كويت الفؤاد.